يقول الله عز وجل: من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فمن أظلم في صورة استفهام، ليس معناه الاستفهام، معناه التقرير الاستفهامي لاستخراج النفي، أي معناه لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يقام فيها ذكر. يقول سبحانه وتعالى: ومن أظلم، أي لا أحد يكون فيه ظلم كمن منع الناس من إقامة المساجد، بنيانها حسا وبنيانها وعمارتها معنويا، الحس بمعنى التشييد فيخربونها ويهدمونها، والمعنى والمعاني بأنهم يغلقونها على المصلين ويبلؤونها بشيء آخر غير الصلاة. فيقول الله عز وجل: من أظلم، أي لا أحد أكثر ظلما من هذا الصنف من المانعين. ليه قلنا من هذا الصنف من المانعين ومن الناس كلهم؟ لأن الله عز وجل ذكر في كتابه وفي السنة شيء كثير. قل: من أظلم ممن غير منار الأرض، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، فمن أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم صدف عنها. كلمة من أظلم كثيرة في كتاب الله، وكل ظلم يختلف عن ظلم منع المساجد. فإذا قيل هنا لا أحد أظلم فيكون فيه تعارض، إن هنا قال الله عز وجل لا أحد أظلم، ثم يقول في الآية الأخرى في الكذب على الله لا أحد أظلم منه، ثم يقول الله عز وجل في من ذكر بآيات ربه ولم يستجب أنه لا أحد أظلم منه. فلا بد من التوفيق بين هذا النفي وإثبات الظلم لهذا الصنف دون غيره، وإلا كان فيه تعارض. فيقال أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا أثبت ظلما بليغا لأشخاص موصوفين بشيء، فمعنى ذلك أنهم أظلم الناس في الشيء الذي وصفوا به. فهنا قال: فمن أظلم ممن منع مساجد الله، أي لا أحد أشد منهم ظلما في المنع. وهناك لا أحد أشد منهم ظلما في الكذب على الله، وهناك لا أحد ظلما أشد ظلما ممن عق والديه، وهكذا في كل حكم يناسبه في نوع الظلم الذي فيه، ويكون أشد ظلما أشد الناس ظلما في تلك الصفة التي اتصف بها، لا أشد الناس ظلما على الإطلاق، وإلا يكون فيه تناقض. عرفنا هذا؟ فمن أظلم ممن منع مساجد الله، أي لا أحد أشد ظلما منه. قال: منع مساجد الله، مساجد الله ما تمنع، هي مفعول منع، واضح؟ لكن منع المسجد من إقامة الذكر فيه، منع المسجد من إقامة الذكر فيه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله. اقرأ الآية يا أحمد، اقرأ يا شفاني. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ذكر اسم الله عز وجل هو التسبيح والتحميد والصلاة من باب أولى، وكأن فيه إشارة إلى أن المساجد إنما هي مخصوصة لهذا لا غير هذا. وبعض الناس يأتي فيضيع الأجر في سوالف وفي أمور، والأفضل في حقه أن يكون في عبادة، إلا لو عبدوه في وقت غير الصلوات وغير الذكر، واستأنسوا بشيء من باب الترويح لا أنها من باب الأندية. وإلا كثير من الناس يجعلونه من باب الأندية. وفرق بين من يأتي يعبد الله ويذكره سبحانه وتعالى ثم يعن له صديق يتكلم معه شيئا من كذا، أما يتواعدان قبل الجمعة بساعتين ثلاث لأجل أن يتحكوا، ولا يتواعدان بعد العصر لأنهم لا مأوى لهم أو ليس لهم مكان يتسع أو أن المكان هنا أبرد، هذا مكروه وقد يسوق الحديث بعضه إن لم يكن مطردة للحسنات فهي مجلبة للسيئات. يقول الله عز وجل من أظلم ممن منع أي لا أحد ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. سعى أي مضى مضيا شديدا. خرابها ضد التعمير أي سعى في عدم عمارتها. إذا قلنا في هدمها خصصناه، والأصل سعى في خرابها أي في عدم تعميرها. وتعمير المساجد بالذكر وإقامة الصلاة وإعلان كلمة الله فيه، خلاف ذلك إذا هجر فلم يذكر اسم الله فيه ولم تقم فيه الصلاة يقال أنه خرب بيت الله وعطله ومنع الناس منه. واضح؟ سبب نزول هذه الآية اختلفوا فيه اختلاف شديد. جمهور المفسرين على أنها نزلت في النصارى استنجدوا بملك الروم فجاء فخرب بيت المقدس وعطله وملأه بقمامة وما إلى ذلك. هذا وقع في التاريخ، والنصارى استنجدوا بذلك نكاية في اليهود لأنهم قتلوا عيسى وهم يكرهونه، فجعلوا ذلك عقوبة لليهود، حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنظف الصخرة ونظف بيت المقدس من هذه الأوساخ. قد يكون هذا جزء من سبب لا أنه السبب، لكن الأحسن والأوجه أنه نزل في قريش حين صدت النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول البيت وعن الصلاة فيه ومنع المسلمين من الصلاة فيه. فيقول الله عز وجل من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وهؤلاء افتخروا بأنهم سدنة البيت وبأنهم حجابه، والله عز وجل قال أنهم أظلموا الناس وهم أمنع وهم أسوأ الناس وأكفرهم بالله عز وجل في هذا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ثم يقول الله عز وجل أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أولئك إشارة لهؤلاء الذين منعوا دخول المسجد. مسجد الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وفي قراءة مسجد الله، مساجد الله عموما. الذين منعوا المسجد الحرام من دخول النبي صلى الله عليه وسلم ظلمهم كمن ظلم جميع المساجد أن يدخلها المؤمنون، لأن هذا أعظم بيت، فمن منع أعظم بيت لله من إنشاء العبادة فيه وقيام العبادة فيه فهو كمن منع سائر الناس من دخول بيوت الله. فلذا جمعت قال مساجد الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ما كان لهم أي ما ينبغي لهم، لا يستساغ لهم دخولها إلا في حالة خوف. جميع مساجد الدنيا لا يجوز لكافر دخولها إلا في حالة خوف، لا يدخلها عزيز. هل هذا خبر في صورة نهي؟ أي أيها المسلمون امنعوا أي كافر دخول المسجد إلا في حالة ذل وخوف، أو أنه خبر من الله عز وجل أن أي كافر في المستقبل لن يدخل حرما بيتا من بيوت الله إلا وفيه خوف وذلة؟ فإن كان المعنى الثاني فقوله سبحانه وتعالى إذا قلنا أنه خبر ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وهو منع قدري كوني، أي أن الخوف قائم في قلوب كل من دخل بيتا من بيوت الله، البيوت في أوروبا، المساجد في أوروبا غالبا مفتوحة، وبعض المساجد كأنها متحف يدخلها الكفر وغير من البرجة، لكن غالبا إذا كان هذا حقا ولا يدخلها كافر ولو كان للنزهة إلا وهو وجد، يدخلها على استحياء واضطرار خوفا من المسلمين. وإن كان أمرا، وإن كان ما كان لهم أن يدخلوها، إلا ينبغي لكم أيها المسلمون أن تجعلوهم داخلين لها إلا في حالة خوف، فمطلوب من المسلمين إذا أدخلوا كفار المساجد لا يدخلوها إلا في حالة خوف وذلة، الذلة بمعنى يعطي الجزية أو أن يقال له اعمل كذا، اخلعنا عليك، امشي كذا، كما هو الحال حتى في أوروبا يطلب منه كذا. الشاهد أنهم إذا كان أمر ولعله هو ظاهر ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا في جميع المساجد إلا المسجد الحرام فممنوع دخوله، كما قال الله سبحانه وتعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فمسجد المدينة على خلاف، قال لا يقربوا، ما قال لا يدخلوها، دل على أن يمنعون من الحدود، واضح هذا؟ لا يقربوا المسجد الحرام. هنا قال سبحانه وتعالى ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، إلا في حالة خوف، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فيها وعيد لهؤلاء الذين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم خزي في الدنيا بالأسر والضرب والنكال أو بالأسر لغيره والذلة والجزية لغيره من أهل الكتاب، وفي الآخرة لهم عذاب عظيم. وفيه بشرى للمسلمين أنكم ولو منعتم من دخول البيت فإن المستقبل لكم، فالله عز وجل ضامن لكم النصر، وستدخلون وهي بيت من بيوت الله لكم تستحقون دخولها. الله عز وجل يقول ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قوله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب مناسبتها للآية التي قبلها أن الله عز وجل يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم أنكم ولو منعتم من البيت ومن الصلاة فيه فصلوا حيث كنتم، فإن الله عز وجل إذا استقبلتم الجهة فالله عز وجل هناك، فإذا قصدتم جهة فالله عز وجل حيث تقصدونه. وسبب نزولها اختلفوا فيه، يقول عبد الله بن عمر أنها نزلت في النافلة، فإن قوله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، نزلت في حكم النافلة، لأن النافلة في السفر، النافلة في السفر إذا كان الإنسان راكب له أن يصلي حيث توجه مركوبه، فإذا كنت في السيارة فكبر حيثما توجهت السيارة، وكذلك من كان على جمل يكبر حيثما توجه، وهذا قائم، هذا محكم لم ينسخ، هذا الأمر مشروع قائم. ومن قال أنه حكم عام لجميع الصلوات فيقول أنه منسوخ بالتوجه إلى بيت المقدس حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، في أول الأمر لما منع كان الإذن بأن يتوجهوا أي جهة، حيثما توجهوا فقبلتهم هناك هي التي يقصدها الله عز وجل ويقبلها الله سبحانه وتعالى منه. قال سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب، بدأ الله سبحانه وتعالى بأنه يملك ما بين الخافقين حيث تشرق الشمس وتغرب فيها، فيشمل جميع الكون كله لله سبحانه وتعالى. فإذا كان هو ملك لله سبحانه وتعالى فتوجه حيث شئت، فإن الله واسع عليم. الواسع بمعنى الغني، والواسع الذي يسع كل شيء. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالسعة والعظمة والمجد، والمجد كذلك فيه معنى السعة. الله سبحانه وتعالى واسع في العلم والغنى، وواسع في الكبر والعظمة. كرسيه يسع السماوات والأرض، والعرش أعظم من ذلك، والله أكبر من كل شيء. الله واسع، كأن فيه إشارة إلى أنكم حيث توجهتم وقبلتكم هناك هي الصحيحة، لأنهم قصدتم بها الله عز وجل ومقصودكم صحيح في ذلك. واضح هذا؟ لكن لا يفهم منها أن الله عز وجل في كل مكان كما يشار إليه. لا يقال هذا في كل مكان، لأن كلمة تحتمل معاني غير صحيحة ومعاني لا تليق بالله عز وجل. إذا قلنا الله أكبر من كل شيء، والله قريب من أحدكم من عنق راحلته، وهو أقرب للإنسان من حبل وريده، لأن كل الكون في كفه سبحانه وتعالى بما فيه العرش والكرسي والسماوات والأرض كحبة في كخردلة في كف أحدكم، ها؟ والسماوات مطويات بيمينه. يوم القيامة يقول السماوات كلها والأرض كلها ما فيها من جبال بيمينه سبحانه وتعالى، وكلتا يديه يمين. عرفنا عظمة الله سبحانه وتعالى؟ فإذا قال واسع عليم يسع الكون كله سبحانه وتعالى، عرفنا هذا المعنى ومناسبته لقوله ولله المشرق والمغرب. فحيث توجهت فإن الله عظيم يسع كل شيء، عرفنا هذا؟ ثم يقول سبحانه وتعالى عليم يعلم ما تفعلونه ما تخفونه وما تكتمونه. وصدق الله سبحانه وتعالى، بصرنا الله وإياكم بالحق، وفهمنا معاني كتابه، ورزقنا اتباعه، وأن نصدق في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد.